قبل أن أبدأ تدوين أحداث هذه القصة ترددت 1000 مرة قبل أن أكتب أي كلمة منها، لأن ما حدث معي هو شيء مختلف وخارج عن المألوف، معتقدا أن من سيسمعها قد يصدق وقد لا يصدق، لكن ليس بالنسبة الكبيرة، وهذا الأمر لا يعنيني كثيرا. ولكن في النهاية أنا قررت أن أنا أكتب هذه القصة لأن الظروف قد أجبرتني على ذلك وعلى أن أستمر في رواية ما حدث لي. أعدكم أنكم سوف تستمعون إلى قصة، ربما استمعت إلى قصص مثلها ولكنها قصة قد حدثت معي. أنا عاصم راشد، عندي 27 سنة، شغال في مصنع غزل ونسيج، وأنا عازب، عايش وسط عيلة بسيطة جدا في أحد قرى مصر الجميلة مع أبويا وأمي وأختي. خلوني أعرفكم على عائلتي شوية وتقربوا معايا كده بالزوم كده على عيلة. أمي ست بيت عادية جدا زي والدتك والدة أي حد، طيبة جدا، كافية خيرها شرها. أبويا عنده محل بقالة صغير بيحاول يسترزق منه، يعني بيحاول يسد احتياجات البيت على قد ما يقدر كتر ألف خيره. وأخيرا وليس آخرا أختي مريم. مريم أختي عندها 13 سنة، أنا بفكر كان عندي 27 سنة، لكنها شقية جدا ومتعبة جدا، وعشقها الأول والأخير الحيوانات الأليفة، تحديدا القطط. القطط عشقها الأول زي ما قلت لكم، ولكن يعني في خلاف إن ماما ما بتحبش القطط وما بتحبش إن احنا نربي أي حيوانات في البيت. حاولنا أكتر من مرة بناء على إلحاح وإصرار وعياط مريم، لكن ماما قافلة تماما من الموضوع ده. مبرر أمي كان غريب شوية، بتقول لك الترب في البلد أكتر من البيوت، وهي معاها حق في النقطة دي. إحنا المقابر عندنا واخدة مساحة كبيرة، مش لدرجة أنها أكبر من البيوت، ولكن واخدة مساحة كبيرة قوي من البلد. وبتقول بقى والبلد مليانة دجالين وبيوت يعني فيها بيحصل فيها سحر، والحيوانات دي بتتلبس سهل وتتمس سهل، فما جيبش عندي قطة في البيت وتتلبس وتأذينا. دي كانت وجهة نظر ماما، وإن كانت مش مقنعة لأي حد فينا بصراحة. لكن الحكاية بدأت إمتى؟ بدأت وأنا راجع من الشغل وسامع ماما وبابا وأختي بيتكلموا أو بيتخانقوا تحديدا، وماما بأسلوب صارم تقول ما فيش قطط هتدخل البيت، ريحي نفسك. وسمعت يعني كلام ده وانا واقف بره، يعني انا عايز الم اطراف الموضوع عشان عايز ادخل اهدي، يعني كنت خايف يكون بابا وماما المشكله، فايقنت المشكله كالعاده بين ماما ومريم. ولقيت ماما بتقول لها انت تخطيتي كل الحدود وانت شكلك عايزه تتربي من اول وجديد، وبتقول لبابا اتفضل، وبابا يقول لها تربيتك، وهي تقول له تربيت زي اي ام واب. من الاخر دخلت البيت وانا عامل نفسي مش واخد بالي، وعلى طول في ايه يا جماعه، استهدوا بالله صلوا على النبي، ما حدش رد عليا، كل واحد راح لحتة. ودخلت على أوضة مريم، مريم كانت منهارة زي ما بيقول كده، مقطعة نفسها من العياط. قعدت جنبها وقلت لها معلش يا حبيبتي، معلش يعني هنزلنا لحد ما هنجيبها لك، وبعدين ماما أكيد كلامها صح. قالت لي كلامها صح يعني إيه؟ كلام اللي ماما بتقوله ده ما ينفعش، يعني إيه ماما خايفة من العفاريت؟ بيني وبينكم اتضايقت إن ماما قالت قدامها الكلام ده. قعدت أحاول أشوف لها مبررات تانية وهدي فيها، ويا مريم وهنقنعها. مريم مصرة وتقول هجيب القطة وهجيب قطة، ولو هما ما جابوليش قطة أنا اللي هجيب قطة من بره، ولو ما جابتليش قطة هجيب 2 و3. طفلة وسياسة العند ما بتنفعش مع السن ده. مريم تحديدا دخلت في إضراب، امتنعت أنها تروح المدرسة تاني يوم، وقالت مش هاكل، وعياط بقى هستيري. وماما طبعا دماغها ناشفة جدا ومصرة إصرار تام مفيش قطط هتدخل البيت. حاولت أتكلم مع بابا إن ما ينفعش كده على نفسيتها، لكن بابا اداني ظهره قال لي شوف أمك بقى تصرفوا مع بعض. حسيت إن بابا يعني اشترى دماغه. عدت الأيام والوضع هدي شوية ورجع استقر يعني، ومريم شبه نسيت. وفي يوم عادي جدا لقيت مريم دخل البيت. مريم كانت مبسوطة قوي، بقالي كتير قوي ما شفتش مريم بتضحك بصراحة. كلنا اتبسطنا انها داخله مبسوطه من بره، مش عوايدها زي ما بقول لكم. امي راحت ليها وقالت لها انا مبسوطه ان انت فرحانه، بقالي كتير ما شفتكيش مبسوطه. مريم قالت لها اصل انا مبسوطه يا ماما بصي. مريم فتحت شنطه المدرسه وطلعت منها قطه، وماما صويت بقى وزعيق وتجيبت القطه منين؟ ومريم قالت لها والله يا ماما انا ما جبتهاش من حد، انا لقيتها عند الترعه بتلعب وخدتها وجبتها. ماما بكل تحفظ قالت لها مش يمكن تكون بتاعت حد وضاعت منه، ومش يمكن تكون كده كأنك خدتي حاجة مش بتاعتك، مش عارفة ان دي ممكن تكون سرقة. قالت لها لا مش بتاعت حد وانا هاخدها، ولو مشيتيها انا همشي واسيب البيت. ماما زعقت وقالت القطة دي مش هتقعد في البيت، وحوار بقى ممل بصراحة. وابويا تدخل لأول مرة وقال لها ما خلاص بقى ما تسيبيها، لو حصل حاجة يا ستي انا المسؤول. قالت له عايز يحصل ايه؟ قال لها خلاص قفلي على السيرة. انا بقى مش فاهم، قفلي على السيرة ولو حصل حاجة هو ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه ده كله عشان قطة جاية البيت؟ ايه يا جماعة في ايه؟ انا بس قلت لهم كده ايه يا جدعان؟ يا ماما خلاص يا ماما، لو طلع فيها حاجة ولا مش نظيفة ولا، قالت لي مش موضوع نظافة. وماما زهقت وسابت القعدة وقامت داخل الأوضة ورازعة على الباب. حسيت الماما بتعمل معانا زي الأطفال هي كمان. فضل الحال ماشي عادي جدا حوالي شهرين مثلا. وفي يوم حسن صاحبي قال لي كلمني واتصل بي وقال لي أنا هاجي بات عندك. عادي احنا بنعمل كده دايما في الاجازات، وخصوصا هو في الجيش، يعني كان في كان في الجيش وكان في الاجازات، مره ابات عنده ومره يبات عندي، اصحاب اخوات يعني. خرجنا وحنا نلف في الغطان بالليل، يعني هقول له نلف عندنا في القريه هنلف فين، اقول لكم ايه يعني، عنا نلف هنا وهناك. وفي الاخر روحنا عندي وحنا نتكلم ونتسامر كده لحد ما كانت الساعة حوالي 1:30. قلت له حسن أنا مش قادر أسهر أكتر من كده، أنا هدخل أنام. قال لي طب أنا هسهر شوية أتفرج على شوية المجلات اللي عندك دول وهنام. دخلت مددت على السرير أتأمل في سقف الأوضة ونمت. فجأة سمعت صوت حسن بيتكلم وفي واحدة بترد عليه، زي ما يكون واحدة صوتها في تليفون، يعني مش صوت حد موجود، صوت مكتوم كده زي صوت المكالمات في الموبايل. بعدين أنا اتحكت بصراحة قلت أيوة حسن أنت جاي تعجز بقى ولا جاي تعمل إيه بالظبط؟ اتحكت في سري وقلت إيه خلاص عادي الله يسهله. شوية نمت عادي، نمت بقى يعني تعمقت المرة دي في النوم. صحيت على حاجة بتخبط على كتفي، ببص لقيت قدامي خيال اسود طويل اتنفضت في مكاني. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ركزت شويه لقيته حسن. قلت له في ايه حسن؟ في ايه؟ حسن لقيته بصص لي وما بينطقش. في ايه يا ابني؟ روحني روحني روحني روحني حالا. فضل يعيد في الجملة روحني روحني روحني حالا. قلت له حاضر حاضر، في ايه؟ الساعة يا ابني احنا اتأخرنا بكرة الصبح. فضل يعيد في الجملة روحني روحني زي ما يكون علق. بصيت على الساعة لقيتها 2:10، ده انا ملحقتش انام ساعة. لبست هدومي وبصيت لحسن ولقيته مستني على الباب. قلت له انت مالك فيك ايه؟ بصلي بص غريبة قلت له انت في حاجة حصلت انا مش عارفها؟ حد كلمك قالك حاجة؟ ما انا سمعتك كنت تتكلم في التليفون يا عم وهايص يعني. ومشينا وهو ما بيردش عليا خالص وساكتين. قطعت الصمت وقلت له يا حسن مالك فيك ايه؟ بصلي وما اتكلمش. قلت له هو احنا هنقضيها نظرات؟ ما تقول لي في ايه، انت قول لي فيك ايه، وبعدين مالك قلبت كده فجأة؟ مش انت كنت عايز تبات عندي؟ احنا طبيعي بطبيعه الحال عشان نختصر الطريق، في طريق كده في البلد عندنا بيعدي على الطرق، فعدينا عليه وده كان عادي ان احنا نعدي عليه، لا هي اول ولا اخر مره يعني. وانا بكلم حسن لقيت في حاجه زي نقط دم على الجلابيه بتاعته. قلت له الجلابيه بتاعتك جايه عليها دم منين؟ ما ردش عليا. قلت له وريني الدم ده جاي منين، فيك ايه يا ابني؟ مفيش اي حاجة وما بيردش. يا ابني انطق يا ابني اتكلم، مفيش. لقيت حسن فتح بقه وبدأ دم يخرج من بقه زي الفيضانات والشلالات، وعمال يعيط ويصرخ وما بيتكلمش. ما بيتكلمش عشان حسن، حسن لسانه مقطوع. انا ما استوعبتش المنظر اللي انا شفته، وهو ما ادانيش فرصه لانه طلع يجري وانا اجري وراه. يا حسن استنى، يا حسن استنى، لحد ما وصلت البيت وقفل البيت وما رضيش يفتح لي. لكن في اللحظه دي نفسها انا بدات، انا عايز اروح، انا نفسي قلت عايز اروح، خلاص انا عايز اروح، انا مش عايز اشوف حاجه. روحت ما نمتش تاني لحد الصبح، وابويا وامي لما صحوا شافوني حكيت لهم اللي حصل، قالوا لي ايه التخريف اللي انت بتقوله ده. قلت لهم والله العظيم حسن لسانه اتقطع، والله كلمهم حتى في البيت هناك اسالوهم. هي ماما قالت لي احنا هنبتدي تخريف يا ابني، مفيش حاجه. قلت لهم كلموه اسالوه، كلموه في البيت، هو مش هيرد عليكم، كلموا اهله. ما لحقناش نكلم حد لان التليفون رن، ورديت على التليفون لقيت ابو حسن بيعيط وبيقول لي البقاء لله، حسن صاحبك مات. مات ازاي حضرتك؟ قول لي مات ازاي يا حاج، مات ازاي؟ الخط اتقطع والسكه اتقفلت في وشي. جريت على قطي وانا منهار، دخلت لقيت على السرير بتاعي القطه بتاعت مريم، مركزتش معاها قوي بصراحه، لكنها كانت هي اللي مركزه معايا، كانها عايزه تقول لي حاجه. مريم جت وقالت لي في ايه، حكت لها وانا بعيط، والقطه وانا بحكي زي ما تكون بتسمع زيها زي مريم بالظبط. رجعت مشيت سبت البيت ورحت فين؟ رحت العزاء، رحت عزاء صاحبي واخويا. كان يوم من أسوأ ايام حياتي، ورجعت من العزاء مع واحد صاحبي، واحد من اللي شغالين معايا في المشغل، وكنا بنتكلم عن الشغل وان انا محتاج اجازه عشان اريح لي يومين، واتكلمنا عن اهل حسن اللي مش بيقولوا هو مات ازاي، وانا لما حاولت اكلم حد من اهله كلهم بينكروا وبيتهربوا. لقيت صاحبي بيقول لي يا ستار يا رب ايه ده؟ قلت له في ايه؟ قال لي بص يا عم، لقيته بيشاور ناحيه بيتنا، بصيت لقيت فيه ثلاث غربان واقفين قدام باب البيت. قلت له ايه في ايه؟ قال لي انت مش عارف ان الغربان والغراب ده عموما نذير شؤم لاصحاب المكان؟ قلت له انت بتصدق في الكلام ده؟ قال لي الغربان دي كانت عند بيت حسن طول الاسبوع اللي فات. قلت له هم دول انت معلمهم؟ هم الثلاثه جم من عند حسن لعند بيتي؟ قال لي انا بقول لك اللي انا عارفه. قال لي بص يا ابني، بص يا عاصم، بيتكو في حاجه مش كويسه هتحصل، خلي بالك. سابني واختفى، مش يعني. دخلت البيت لقيت كل واحد قاعد في اوضته، استغليت هدوء المكان وقلت ههرب من تزاحم الافكار اللي في دماغي. عملت كوبايه شاي وقريت شويه قران ودعيت وصليت ودعيت لصاحبي، وجبت الراديو قعدت اقلب في المحطات، لقيت اغنيه لام كلثوم قعدت اسمعها، كانت على حد ذاكرتي، كانت امل حياتي. قعدت اتسلطن واسمع وعيني جات على المجلات اللي كان حسن بيقراها امبارح. لقيتني بقول لنفسي انت صاحبك ميت وقعد تسمع وتدندن، ايه البلادة اللي جت لي دي؟ انا عمري ما كنت كده. قفلت الراديو وزهقت ورميت المجلات. بدأت افكر في صاحبي، لكن في صوت حاجة زي خبط ضعيف بدأ يتسرب لوداني جاي من بعيد كده، خبط زي ما يكون حد بيخبط على الباب او على الشباك بتاع الاوضه. لفت حواليا ما شفتش اي حاجه، فضلت قاعد على سريري وانا هادي ولسه بفكر في صاحبي. قطع حبل تفكيري صوت باب بيتفتح في الصاله بره. قلت كويس ان حد صحي من البيت، اطلع ومطلع معاه لان انا مش عايز اقعد لوحدي ليلتي. ملحقتش اطلع لاني سمعت صوت الكسر ده، كاس ازاز بيتكسر، فجريت لقيت شباك المطبخ هو المكسور زي ما يكون حد حدفه بطوبه من بره. بصيت من الشباك يمين شمال عشان أشوف مين اللي حدف، ما شفتش حاجة. لسه بلف وشي عشان أدخل أشوف هعمل إيه في موضوع الإزاز اللي اتكسر، شفت ست عجوزة واقفة برا البيت. شفتها إزاي؟ كانت شايلة حاجة زي الفانوس أو لمبة جاز كده ومقربها من وشها. والله العظيم كانت مرعبة أكتر ما تشوف عفريت، كانت بشعة لدرجة لا تحتمل إن أي حد يطيق يوصلها أكتر من دقيقة. من غير وعي حسيت إنها بتقرب مني من غير ما تمشي، زي ما تكون الأرض هي اللي بتتحرك بيها وتجيبها ناحيتي. جريت على أوضتي وقفلت الباب وفضلت أكمل قراءة قرآن وأقول هدي ودي جات عندي إزاي. ملحقتش أفكر لأن لقيت ستار الأوضة اللي عند الشباك بدأت تتحرك زي ما يكون فيها هوا بيحركها، مع إن أنا عارف إن الجو بره هادي جدا. الستار بدأت تتنحى جانبا زي ما يكون حد بيفتحها، والست ظهرت تاني. ست عجوزة وشها أسود مكرمش، عينيها مبرقة. أنا عملت إيه؟ أنا استخبيت تحت البطانية زي العيال الصغيرة. وأنا معرفتش أعمل حاجة. هو المفروض إن أنا لما استخبى تحت البطانية بقى إن هي يعني يا مش هتشوفني يا هنام واختفي بقى ولا إيه؟ لقيتها طلعالي من تحت الغطا من عند رجليا، ما بين رجليا الاتنين لقيت راسها وهي بتزحف وطلعالي. تخيل نايم ومستخبي في الغطا ومن عند رجليك الغطا اترفع علشان تشوف الوش ده. ربنا كرمني بعطفه، وفي اللحظة دي أنا أقوم عليا. فتحت عناية لقيت أبويا وأمي ودكتور كانوا واقفين فوق، واقفين آسف جنبي. والدكتور عمال يقول لي ده، بيقول لبابا ده عنده صدمة عصبية، أكيد موت صاحبه اللي أنتوا بتقولوا عليه، بس هو جاله حاجة، في حاجة حصلت خليته يفقد الوعي، ما تقلقوش هو بدأ يفوق أهو. أمي جت قعدت جنبي وقالت لي يا ابني أنت محسود، أنا مش عارفة إحنا كلنا جرالنا إيه، حتى أختك مش عارفة مالها. قلتلها اختي مريم مالها يا ماما؟ قالت لي معرفش يا ابني، صحينا من الصبح لقيناك انت مرمي على الارض ودخلنا عندها زي ما يكون جالها حمى، حرارتها ارتفعت وجالها حساسيه في جسمها كله، والدكتور لما شافها قال دي نازله معويه وحساسيه شديده. نطيت من على السرير ودخلت بسرعه لاوضه اختي. اختي كان جسمها مبقع، ايوه في بقع خضراء وماليه كل حته في جسمها زي الجديري كده بس لونها اخضر، وحطن لها هم دواء كده على البقع اللي هو بتحط زي المس بالقطن كده. بصيت لأمي وقلت لها مستحيل دي تكون حمى أو حساسية أو مرض ولا حاجة من اللي انتي بتقوليه، انتوا زي الدكتور مين اللي قال الكلام ده؟ هي وطي صوتك واقف في الأوضة التانية. مش عارف ايه اللي فكرني، قلت لها هي القطة فين؟ قلت القطة ايه؟ انا عارفه القطه فين، ما تروح في داهيه، هي على طول بتختفي كده بالنهار وما نشوفهاش وتيجي بالليل تظهر تاني، بتنام بالليل في اي داهيه وتطلع لنا بالليل، بتنام بالنهار وتطلع لنا بالليل في اي داهيه. قلت لها يعني هي فين؟ قالت لي ما اعرفش، مش عارفه فين، خلاص يا رب تموت ولا تروح في داهيه، انا اساسا مش حباها ولا عايزه حاجه تبقى في بيتنا. المهم اختك الدكتور طمن عليها يا عاصم، ما تقلقش، انا عايزك بس انت تهدى وتستهدى بالله وانتظم في صلاتك شويه. كملت اليوم عادي، بس يعني مش عادي قوي، لان التفاصيل اللي حصلت والتفاصيل اللي انا عمال احكيها دي كلها تفاصيل غريبه ومش عارف اربط حاجه بالتانية. لكن اللي كان مميز قوي ان صوت الغربان كان واضح قوي حواليا وانا سامعه. نفس اليوم بالليل سمعت صوت حاجة زي خبط في المطبخ، وبعد كده سمعت صوت صرخة من بعيد. قمت بسرعة أجري أشوف فيه إيه، بس خدت طرفة كده مكسورة من مكتبي علشان لو لقيت فيها حاجة، حاجة قدامي في المطبخ ولا أي حاجة بره أضربها. أيوة، بس المرة دي أنا لما طلعت كنتش محتاجة أبص من الشباك، لأني لقيت في الصالة حاجة زي خيال أسود بيحوم في البيت كله، خيال أسود بيتحرك ومنطلق في البيت. أيوة، بيلف، خيال أسود لست كانت لابسة على رأسها، يعني الخيال عرفت أنه هي ست في شعر، في أو في أثر شعر كده، وفي حاجة زي ما يكون شال على رأسها وكتفها، وفستان طويل. والخيال لقيته رايح ناحية إيه؟ ناحية القطة. قرب منها لقيتها بدأت تنونم. القطة زي ما تكون بتستغيث أو بتقول حاجة أنا مش فاهمها، لكن ما طلعتش خناقة بينهم ولا حاجة، لأني لقيتهم هما الاثنين بدأوا يروحوا ناحية أوضة مريم. الباب وانتهى الهدوء اتفتح لهم من جوه، حد جوه فتح لهم الباب، وانا واقف مش عارف اتحرك. فاكر هما مش واخدين بالهم مني او مش شايفيني او مش عايزين يشوفوني، لكن الباب اتفتح واتقفل بعد ما دخلوا الاتنين. جريت في اللحظه دي، ولعت بالنور البيت كله، وقعدت اخبط على باب اوضه اختي بكل قوه علشان تفتح، لكن مفيش حد بيرد، لدرجه ان اهلي نفسهم ابويا وامي صحيوا على صوت الخبط وبدأ يقولوا في ايه، ما ردتش عليهم، وكل اللي شافوني انا عمال اخبط وحاول افتح الباب، فادركوا ان في مصيبه جوه في الاوضه. في ثانيه كسرنا الباب ودخلنا علشان اشوف المنظر اللي عمري ما هنساه. كل ده حصل في اللحظه دي، انا ما اعرفش ازاي. مريم ماسكه مقص وبتقطع في فروه في شعر القطه، بتقطعه كله، وتقريبا كانت مقطعه يعني 90% منه. امتى انا مش عارف، القطه لسه داخله حالا، والقطه تقريبا ميته كلها دم. امي دخلت الاوضه ورد فعل ما اعرفش متوقع من امي ولا ايه، لطشت اختي بالقلم، ويا مجنونه وانت بتعملي ايه، ودي القطه اللي انت كنت عرفانه بيها وعايزه تعملي وعايزه وزعيق، وامي عماله تهز فيها وشدت منها المقص اللي كانت بتقص بيه شعر القطه. مريم رد فعلها كان ابشع، شدت المقص من ايد امي وضربت امي بيها بالمقص في دراعها. ابويا واقف مصدوم وانا شرحه، اختي ضربت امي بالمقص في دراعها، الخبطه اللي جايه الله اعلم هتكون فين. هجمنا احنا الاثنين وشدنا امي، وابويا خدها بسرعه وطلعها بره. قلت له بابا سيبني بس معاها دقيقه هفهم فيه ايه. رحت حاولت اكلمها، بتصدني وبتضربني وبتحاول تزقني، انا كمان شديت منها المقص، ولقيتني بقول لها الحركات اللي انت بتعمليها دي انا فاهمها كويس، انت بتعملي كده ليه؟ انت فاكرانا يعني هنخاف ولا ايه؟ مش القطه دي اللي انت كنت فرحانه بيها وحباها؟ حطي في بالك ان الموضوع ده مش هيعدي على خير، الموضوع ده مش هيعدي، ويبقى قابليني ان جبنا لك قطط هنا تاني. ده بيتي، وانت مالك، وانت مالك. ده كان صوت اختي وهي بتتكلم. ايوه، هي حركت بقها لكن الصوت ده اللي طلع منها وهي بتقولي ده بيتي وانت مالك، وفضلت تتكلم بصوت غريب، في الآخر أغمى عليها من غير أي حاجة، من غير أي سبب. حاولت أفوقها، مفيش أمل. أبويا دخل بعد ما هدأ أمي وتقريبا يعني حط لها دواء ومطهر علشان الجرح، قلت له احنا لازم ناخدها على مستشفى لاي دكاتره يشوفه. قال لي ما الدكتور شافها عمل ايه. لا مش واخدينها لدكاتره، احنا هناخدها لشيخ يشوف المصيبه اللي حلت علينا دي ايه، وبالمره انت كمان يشوفك. قلت له والدواء؟ قال لي ما هي بتاخده هنكمله. ما هو الدكاتره هيدخلوها ايه، مش هيدخلوها مستشفى المجانين؟ عايز اختك تدخل مستشفى المجانين ولا ايه يا عاصم؟ قلت له خلاص يا بابا اللي حضرتك تشوفه، خلاص خلاص. خدناها للشيخ. تاني يوم الصبح قرأ عليها قرآن، بدأت تفوق فعلا، وفضلت تبص للسقف ورفع ايديها زي ما تكون بتحوش حاجة هتقع عليها من السقف. وانا كل اللي عمال اقوله مالك يا مريم، انا اخوكي، انا عاصم، انا مفيش اي حاجة. وفقدت الوعي تاني. وهي كانت عمالة تعمل الحركات دي لقيت ابويا حطت ايده على بقه وعمال يقول ايه، انا كنت عارف ان ده هيحصل، انا كنت عارف ان ده هيحصل. بصيت له قلت له بيحصل ايه؟ الشيخ قطعنا وقال لنا يا جماعة بنتكم ممسوسة، ده مس من الجن، والحاجة اللي بيبقى فيها مس من الجن يعني بتبقى احيانا بتبقى حاجة بسيطة واحيانا بتبقى كبيرة، واللي هو عندها ده محتاج جلسات، هنعمل رقية شرعية وهنعمل حاجات كويسة، وإن شاء الله بإذن الله هتبقى كويسة، بس محتاجة صبر شوية. بس أنا خايف إن أنتوا ما تنتظموش ونخسرها. قلت له نخسرها يعني إيه؟ قال لي ما ممكن الحل يتطور، لأن المس متمكن منها قوي وممكن الموضوع يا ابني يزيد عن كده. ساعات ما بيبقاش حد قادر يوقف اي حاجه ولا حد بيقدر يقف وشهم. استحضار الجن ووجودهم مش سهل زي ما انت عارف، ولو انت مش عارف احبك احب اعرفك وافهمك. ساعات الجن لما بيمس حد بيتحول لحاجه اسمها جن عاشق محدش بيعرف يتخلص منه. قلت له بس اختي صغيره يعني ايه؟ قال لي بص الموضوع تفاصيله كتير. وبص لابويا وقال له ما انت عارف يا حاج مطاوع، مش انت فاهم برضو اصل الحكايه واصل المكان؟ ابويا تهته كده وقال له ماشي يا عم الشيخ، ماشي حاضر. خرجنا عند الشيخ بصراحه ما اكذبش عليكم فاقدين الامل، يعني ما كنتش حاسس ان الموضوع هيتحل. لقيت ابويا بيقول لي خلاص احنا ما فيش قدامنا غير حل واحد. قلت له حل واحد ايه يا بابا؟ ما احنا عملنا اللي انت عايزه. قال لي لا هو ما عملش حاجة. قلت له يعني ايه؟ قال لي احنا هنوديها لدجال. قلت له دجال؟ اخرتها دجال يا بابا؟ قال لي ما الشيخ قالك مجموعة جلسات وهتخف، وبعدين هي حالتها بتسوء وهو نفسه قال ان ممكن ما تتحلش. بص يا ابني الوقت ضيق وفرص ان اختك ترجع زي ما كانت شكلها كده مستحيل، وحلها بقى يبقى في ايد الدجالين وربنا هيسامحنا. قلت له ربنا مش هيسامحنا خالص من اللي احنا هنعمله، وانا مش موافق ومش هشاركك يا بابا في اللي انت بتعمله. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني طالما انت شايف ان دجال هو اللي هيعرف يسيطر اي حل مشكلة مريم يبقى انت كده بتشرك، واسمح لي اقولك ان ده كفر وشرك بربنا. قال لي بس ربنا برضو ما يرضاش ان احنا نسيبها تموت. قلت له طب نروح ونقول لماما اللي انت بتقوله. روحنا ولقيت امي سلبية اكتر منه ولله الحمد، ولا بترد ولا بتقول اي حاجة، وبتقول لي يا ابني شوف اللي ابوك هيعمله، شوف يمكن تتحل. قلت لها خلاص هنكفر. خدها ابويا وركب العربية وقال لي لو مش هتيجي انا هروح لوحدي. ما كانش ينفع اسيبه يروح لوحده، انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، الدجالين بيحصل عندهم مصايب، ولو ابويا لوحده الله اعلم ممكن يحصل ايه. في العربية حاولت اتناقش معاه مرة واثنين وثلاثة وجدله يا بابا ومش يا بابا وحرام عليك، وبدأت صوتي يعلى، فبصراحة خدت لي ألم. فوقني بقى بيحاول يفوقني ان انا ابوك وانت لازم تسمع كلامي قلت له أنا هسمع كلامك وربنا يسامحنا على اللي هنعمله. ورحنا البيت. البيت من مدخله أساسا كئيب ومرعب. فتحت لنا واحدة ست تفهمش بقى دي بقى اللي بتساعده ولا إيه. فتحت أول ما دخلنا البيت، البيت ريحته خبيثة. قالت لأبويا بص يا حاج هتدفع لنا دلوقتي نزور البركة. قال لها يعني إيه منزور البركة ده إيه؟ قالت له بركة عم الحاج وعم الشيخ. أبويا فتح طلع من جيبه 20 جنيه. قالت له 20 جنيه مين؟ لا يا حاج أنا عايزة 300 جنيه. أنت مش عايز البركة تحل على الشيخ ولا إيه ويعرف يساعد أكتر وأكتر؟ قلت له ادفع ادفع يا بابا ادفع. دفعنا ودخلنا له الأوضة زي ما بيجي في الأفلام بالظبط، قاعد وبخور ولابس حاجات عجب كده وشكله عليه غضب ربنا. والله العظيم عينيه قسما بالله زي ما يكون كانت بتنور. أول ما دخلنا لقيته بيقول لي خد يا فوي عاصم يا ابني مش عارف مين، وقال لأبويا يا مش عارف ايه يا مطاوع يا ابني كذا. طبعا زي ما بيحصل بالظبط. أبويا بدأ يحكي له على اللي حصل لمريم، وأول ما خلص أحكيت له أنا كمان على اللي حصل لي، وقلت له إن أنا شفت واحدة ست وصاحبتي مات، وإن محدش مقتنع إن لسان صاحبي اتقطع قبل ما يموت، وأهله بينكروا أو ما يعرفوش، وإن كان ده مستحيل، وأنا متأكد إنه اللي أنا شفته ده حقيقة. وقلت له قومني، وقال لي روحني، وهو كان لسانه مقطوع بس أنا ما شفتوش هو بيقول، يعني كانت الدنيا ظلمة، لكن لما خرجنا شفت لسانه هو مقطوع. وحكيت له على غربان اللي بتحوم حوالين البيت وإنها كانت بتحوم حوالين بيت حسن هو كمان. الراجل ابتسم في منتهى الخبث وقال لي خير خير ما تقلقش هم هيحضروا ويتصرفوا. قلت له هم مين اللي هيحضروا؟ قال لي لا ما تسألش، انتوا جايين هنا عشان ايه؟ مش عشان الموضوع يتحل، هم هيحلوا بمعرفتهم بقى، وانتوا طلعوا نفسكم برا الموضوع. طول الوقت ده كانت اختي ركنة على كتف ابويا وتايها. طلب مننا ان احنا ننامها على الارض، مددناها على الارض، وجاب مبخرة وحطها قدام راسها من قدام، وجاب كتابين وفتحهم على صفحة معينة، حط واحد على يمين راسها وواحد التاني على شمالها، وجاب مقص وقص شعرة من شعر اختي راسها. وعمل ايه وانا مفهمش، انا مش فاهم ده كله حصل ليه. ربط الشعرة في مفتاح وفضل يمشي المفتاح على وش اختي، وانا مش فاهم برضه هو بيعمل كده ليه، وعمال يقول كلام غريب كلام غريب كلام غريب. والاغرب موضوع المفتاح اللي عمال يمشيه على وشها واللي هو ربطه بشعره من جسمها. قامت صوتت فجأة وبدأ يطلع منها صوت عامل زي فحيح التعبان، وفتحت عينيها على الاخر وصوتت مرة واثنين وثلاثة، وبدأت تسمع صوت جاي من حتة تانية. بصراحة بدأ يتكلم بلغة غريبة، وبدأ يتكلم بلهجة انه بيكلم ناس مش واحد، اكتر من حد. بدأت هي تعيط منهارة، واختي شعرها اتنكش زيادة وبقى شكلها عامل زي العفاريت، عينيها بيضت تماما، وهو عمال يتكلم باللغة اللي أنا مش فاهم منها أي حاجة. ومن غير مقدمات قام ونزل طلطيش فيها، وجيت أمنعه قال لي ابعد والزعيق، وقال لي هو لازم كده لازم كده، وأنا كله عمال أبص لبابا، وبابا عمال يقولي أنا مش عارف أعمل إيه، إحنا غلطانين إن إحنا جينا. قلت له غلطانين؟ لقيته فتح كتاب من الكتابين اللي موجودين جنبها وبدأ يقرأ منه شوية، وعمال يقول تحت أمركم طلباتكم إيه، تحت أمركم طلباتكم إيه. الجو نفسه هو عمال يتكلم، أنا نفسي حاسس إن في حاجة مش طبيعية، أنا لا بقتنع بالكلام ده ولا بصدق فيه، بس معرفش هو متفق مع حد. أنا في الأوضة نفسها مش طبيعية، الأوضة جواها بقى حر جدا، والحيطة زي ما تكون والله العظيم بتتحرك. بص وقال لأبويا اللي على بنتك ده جن قوي جدا، دخل عن طريق وسيط، حيوان بتربوه، دخلت الحمام، عملت غنت رقصت، قلت له ما انا قلت لك عندنا قطه في البيت. قال لي قال لي يعني ما كانش فاكر. هو خد المعلومات وعمل منها قصه تقريبا. قال لي حلو قوي، يبقى الجن ده دخل بيتكم عن طريق القطه. المطلوب منكم بقى دلوقتي زي الشاطرين، انا عايز جثه القطه دي حالا، وعايز ميه ميتين وعاء. قلت له ايه ميه الميتين دي؟ قال لي ميه ميتين، انت عمرك ما جبت ميه الميتين؟ قلت له لا ما اعرفش ان الميتين ليهم ميه. يعني ايه ميه ميتين يا سيدنا؟ قال لي عايز ميه نازله من غسل الميتين. قلت له يعني ايه؟ قال لي ما تعرفش ان الميت بيتغسل ساعتك؟ هتروحوا لسيد في الشارع اللي ورانا المغسل وهو بيشيلها، وهتجيب لي منه ازازه وهو هيفهم ما تقلقوش. ابويا قال له طيب وايه كمان؟ قال له الازازه دي تقريبا انا فاكر انها ب 500 جنيه وانا هعوز 1000 جنيه لزوم الحضره. لقيت ابويا بيقول لي يلا يا ابني بسرعه مفيش وقت نضيعه. سندنا مريم وخرجنا وركبنا العربيه وبدات ازعق وان احنا واقعين في ايد نصابين ودول عصابه وبيظبطوا بعض، وبعتنا الواحد ندفع له 500 جنيه وهو واخد 300 وهياخد 1000. احنا هنعالجها ولا هنعمل ايه؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ وما تستبعدش ان احنا نروح له تاني يقول لك انا عايز بكره جمجمه كلب من عبد الله اللي في الشارع اللي وراه وانت جاهل وماشي وراه. طبعا الكلمه دي لقيت القلم التاني نزل على خلقتي فاتخرست. رحنا جبنا القطه من صندوق الزباله اللي قدام بيتنا في الشارع ورحنا لسيد. والله اعلم المايه دي بقى ميه تغسيل ميتين فعلا ولا كدبه. على العموم في كلا الحالتين هو بني ادم حقير جدا وانا مش طايقه من وقت ما شفته. وخدنا منه الازازه. بصراحه برغم انها ممكن تكون كدب لكن انا خفت، يعني مجرد التفكير ان دي مايه اتغسل بيها واحد ميت وان انا شايلها في ايدي في ازازه دي مرعبه. صحيح نسيت اقول لكم ان انا قبل ما ناخد المايه قال لي انتوا عايزين المايه دي بتاع غسل ستات ولا رجاله؟ قلت له ايه؟ قال لي ما في فرق. قلت له لا ما اعرفش نكلمه نساله. قال لي لا لا لا لا ما تقلقوش هو اكيد عايز رجاله. وادانا الازازه، ومجرد ما اداني الازازه وهو اختار من نفسه انها رجاله انا اتاكدت ان في نصب بيحصل او مش نصب. انا ما اقدرش، الله اعلم، انا فعلا ما اقدرش اقول حاجه، لكن هو نصب على تحضير على ارواح على كل حاجه واحنا وقعنا في الفخ ده من الاخر. رجعنا للباشا الدجال وانا طول الطريق يا رب حلها من عندك، يا رب انا مش عارف اعمل حاجه، يا رب حلها انت. وعاد السيناريو تاني، نامت على الارض وحط المفتاح وفتح كتاب من الكتابين اللي كانوا حواليها وبدا يقرا شويه طلاسم وشغل بخور ولع شويه بخور ومسك شوية ومسك بقى ايه جثة القطة، قطع شوية من الشعر اللي باقي وخد شوية من المية اللي احنا جايبينها له في ازازة وحرق شوية الشعر دول الاول لحد ما بقوا زي الهباب كده وحطهم مع المية بتاعت الميتين وعمل حاجة زي عجينة سودة كده. العجينة كانت ريحتها هي نفس ريحة بيته وبدأ يرسم بيها دايرة كبيرة وحط ورسم جواها مربعات صغيرة كل ده بالعجينة دي ونايم أختي جوا الدايرة. وبدأ يقرأ حاجات أنا مش فاهمها. هل يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ وأنا برضو مش فاهم هو بيقرأ إيه، لكن اللي أنا متأكد منه إن اللي بيقرأ ده نتيجته مصيبة منيلة علينا كلنا النهاردة. الراجل هو اللي صوت الدجال. أختي بدأت تتنفض وهي على الأرض ولكنها ما فقتش. خلص اللي بيعمله وقال لنا قوموا روحوا يلا. أبوي قال له يعني إيه في إيه؟ قال له خلاص إحنا هنبقى على اتصال بقى، بس هقول لك حاجة، ما تديهاش أي أدوية ولا أي حاجة، أنا هعالجها لك بإذن الله كله بأمر الله. خدناها وخرجنا والحمد لله ابويا ما سمعش كلامه. قال لي بص احنا هنمشي في كامل الاتجاهات، انا مش هقطع الدواء ولا حاجه بس برضو هكمل معاه. رجعنا البيت واختي كانت لسه بتعاني من حالات الاغماء فافتكرت كلام ابويا وهو بيقول لي كنت عارف. رحت لعنده قلت له بابا انت كنت بتقول كنت عارف ايه؟ انت عارف ايه ومخبيه علينا؟ قال لي ما هو في يا ابني حاجات انا مش عايز اقول يا ابني ملوش لازمه. قلت له لا مفيش حاجه اسمها ملوش لازمه، احكي لي. ما هو انت لو ما حكيتليش هتحكي لمين؟ أرجوك قل لي. قال لي بص، البيت اللي احنا دلوقتي فيه كان المكان ده ملك واحدة اسمها الست إنعام. الست دي كانت ست مكروهة، اللي يقولك بخيلة، واللي يقولك كانت بتربي حيوانات عندها كتير وحدش يعرف ايه سر تربية الحيوانات، وكانوا بيقولوا نام خصصة تقريبا للبيت كله معايشة فيه قطط وكلاب. بس انا وانا شاب كانوا بيقولوا ان هي محدش بيزورها، وكان بيتقال عنها كلام انها مخاوية وبتحضر جن كمان، يعني الاشاعات كانت عنها كتير قوي، وكانوا بيقولوا انها بتأذي اهل البلد. كلام يا ابني بصراحة ما كانش ليه اي دليل غير دليل واحد، ان انعام ابوها كان دجال زي اللي كنا عنده النهاردة، وكانت سمعته زي الزفت، واتقال انها شربت المهنة من ابوها ومكملة بعد، يعني فضلت عايشة. ولكن يوم عن يوم حالها اتقلب، لو كنا بنعدي جنب البيت كنا بنسمع زي ما بنكون بنسمع الناس بتصوت جوه البيت، مش حيوانات، ناس. سمعني بقول لك ناس، زي ما يكون في ناس بتتعذب جوه البيت عندها. نعدي اي حد يعدي يقول انا سامع صوت سويت ناس، وناس تانية تقول لا سمعنا حيوانات بتستغيث جوه. احنا مش فاهمين الحقيقة فين. كره الناس بدأ يزيد لها يوم عن يوم، وبدأ يحصل حاجة غريبة بقى. تعرف ان احنا في قرية، بدأ اللي يحصل ايه، ان طيور ومواشي تختفي من البيوت اللي حواليها. الناس بصراحة ربطت اللي بيحصل بيها، قالك ده بتسرق البهائم بتاعت الناس والطيور وخلافه. راح واحد واثنين كده خبطوا عليها، بقت تصرخ وتقول لهم اللي هيعتب هنا هحرقه. قاموا رجلين دخلوا البيت وقت الفجر خلصة كده من غير ما حد يعرف، وقالوا انها اكيد هتكون نايمة ومش هتشوفهم، وياريتهم ما عملوا كده. لما خرجوا قالوا ان هما ملقوش اي حد في البيت، حتى هي مش موجودة. لكن لما خرجوا كان منظرهم يا ابني يرعب، وقالوا البيت كله عفاريت وشياطين، والبيت فيه مسكوا الكلمة أسياد، أسياد البيت، أنا عم سخر الأسياد جوه. واحد منهم قال لي والله يا أستاذ الحيوانات اللي جوه بتتكلم. كلنا سألنا طب أنعام؟ قالوا أنعام مش موجودة، يعني أنعام ملاش أي وجود. قلت له أنعام دي إيه يعني إيه؟ قال لي كل اللي قالوا إنها مسخرة العفاريت جوه. الكلام ده يا ابني ما عداش عليه حاجة بسيطة، تجمع رجالة وأنا منهم ودخلنا البيت، اقتحمناه تحديدا. كان الكلام ده المغرب، ولقينا الحيوانات كلها موجودة، بس لقيناها متقطعة حتت في البيت كله. المواشي اللي كانت مفقودة لقيناها مدبوحة، كلها مدبوحة، تقدر تقول ان احنا دخلنا كده مدبح، دم في كل مكان، رسومات غريبة في البيت كله على كل حيطة. دورنا عليها وقلبنا عليها البيت لحد ما لقيناها هي كمان مقتولة وجثة هامدة في البدروم، غرقانة دم وأثار ضرب زي ما يكون اتضربت بفاس على كل حتة في جسمها، متصفية. كلنا قلنا أكيد حد دخل البيت وقتلها، بس مين اللي دخل البيت وقتل كل دول؟ لكننا لقينا في البدروم يا ابني كتب أنا ما كنتش فاهمها، بس واحد من اللي موجودين كان إمام جامع قال أعوذ بالله دي كتب سحر. أنا فاكر حتى كتاب كان اسمه البوابة السوداء، ده كتاب من اللي كانوا موجودين. الرجالة قالوا إيه، الست دي لازم تدفن وتتحرق، والبيت ده لازم يتحرق علشان باب اللعنة ده كله يقفل. مفيش ولا عيلة رضيت تدفنها في مقابرهم، كل ما نقول لحد يقول لا أنا بصراحة عيلتي ما رضيتش إنها تدفن في مقابرنا. قال لك طب ندفنها في مقابر الصدقة، اللي هي بتبقى الناس اللي مالهمش مش معروف لهم أصل، يعني أو حد توفى وما نعرفلوش أهل. البلد كلها رفضت، والناس قالت إيه ذنب اللي هيدفنوا اللي مدفونين إنها تدفن معاهم، انتوا تعرفوا دي هتعمل ايه فيهم؟ في الاخر قررنا بعدها بيومين انها تدفن في بدروم البيت اللي لقيناها فيه. فضلت متسابة اليومين دول على فكرة في البدروم، وكان صوت العفاريت وصوت ناس بتصوت اليومين دول ما بيبطلش. دخلنا بالنهار وبنينا لها تربة جوه البدروم ودفناها فيه، وردمنا على البدروم كله، ومحينا وجود الأوضة دي والبدروم ده تماما بقى تحت الارض. ما بقاش ليه أي مداخل ولا مخارج ولا أي حاجة. وبعدها كل الناس قررت إن لازم البيت ده يتحرق، وبالفعل البيت اتحرق. لكن لما البيت اتحرق كان في ناس بتصوت جوه، مش واحد ولا اتنين، مئات الناس أصواتها بتصوت في البيت. ده ما خلاش الناس يعني تبطل اللي بتعمله. كل الناس فضلت تولع في البيت، تولع أكتر وأكتر. أول مرة تشوف الناس ما بتطفيش حريقة، الناس كانت بتولعها زيادة المرة دي. فضلت النار ماسكة في البيت يومين لحد ما تفحم والبيت اتطربق عليه وطي. قلت له طب ده ماله ومال اللي أنا بحكيه؟ قال لي ما الأوصاف اللي أنت حكيتها وإحنا عند الراجل ده هي نفس أوصاف الجثة اللي أنا شفتها، ست حيزبونة مرعبة اللي أنت حكيته بالظبط. هي واضح إنها رجعت، بس أنا مش عارف إزاي وليه في التوقيت ده بالذات. قلت له طيب وجثة الست دي محدش حاول يشيلها من يومها يعني؟ قال لي وشيلوها ليه؟ يا ابني بقولك هي تحت الأرض، محدش هيقرب منها. قلت له يعني تحت الأرض فين بالظبط؟ قال لي تحتك. قلت له إيه؟ قال لي تحتك هنا بالظبط. قلت له يعني إيه؟ قال لي هي اتدفنت في مكان الحتة اللي أنت واقف فيها دي بالظبط، وأنا عارف إن هي المسؤولة عن اللي إحنا فيه لأن إحنا سبناها هنا. وأنا كنت فاكر إن الحكاية عدت لما اشتريت الأرض وبنيت فوقها. أنا ما اشتريتش البيت والله، أنا بنيت فوق الأرض. لكن واضح إنها ما انتهتش، أو واضح إنها بدأت من جديد. قلت له طب والحل؟ قال لي الحل إن إحنا هننبش القبر ونكمل اللي بدأناه واللي بدأوا أهل البلد زمان. قلت له يعني إيه؟ قال لي هننبش قبر أنعام، هنفتحه ولازم أنت تكون معايا. إحنا هنشتغل الفترة اللي جاية في أكتر من اتجاه، هنكمل الدواء وهنكمل زيارتنا للراجل اللي انت مش عاجبك واللي انا واثق انه هيعمل حاجة، وهنفتح القبر. انا ده كل اللي عندي يا ابني، كل اللي اعرفه حكيته لك، اكتر من كده ما عنديش. وخلص الكلام بيني وبين ابويا على اننا هننبش القبر ونفتحه من جديد. والله اعلم ايه اللي هيحصل.